أما بعد أيها الأخوة، فقد سمعنا إعلان إمام المسجد الحرام أن غدا ستقام صلاة الاستسقاء بأمر إمامنا قادم الحرمين الشريفين وفقه الله وأصلح حاله وشأنه وأصلح وزراءه وجبانته. ولا شك أيها الأخوة أن الإنسان مرجعه إلى ربه وملجأه إلى الله عز وجل، كما قال الله تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله ثم إلى مسكم الضر فإليه تجأرون. ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. ولا ريب أيضا أن الناس مفتقرون إلى الله في غيث القلوب وغيث البلاد، وغيث القلوب هو الأصل، لأنه إذا حيت القلوب صلحت الأعمال، وإذا صلحت الأعمال صلحت الأحوال والبلاد. قال الله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وقال الله تعالى عن نوح عليه الصلاة والسلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا وينزلكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فعلينا أن نفكر في جذب الخلوق قبل أن نفكر في جذب الأرض. جذب الخلوق يكون بقلة العلم وقلة الإيمان، فإذا قل العلم صار الناس يعبدون الله على جهل لا تنفعهم العبادة، وإذا قل الإيمان صار في الناس استكبار وإعراض عن الحق وفسدت الدنيا كلها. قال الله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليريقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وأكثرنا نسأل الله أن يثني قلوبنا بذكره، أكثرنا يغفل عن هذه المسألة ولا يتأمل لماذا تصاب البلاد بالجفاء، مع أن النعم وافرة من جهة أخرى، البطون شبعة والأبدان مكسوة والأمن ظاهر، ولكن منع القطر من السماء. لا بد أن نعرف لماذا. له أسباب كثيرة، من أهمها منع الزكاة، فإن منع الزكاة سبب لمنع القطر. ما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم ينظروا. هل نتفقد في أنفسنا؟ هل أدينا الزكاة؟ ثم هل وضعنا الزكاة في موضعها؟ كثير من الناس لا يضع الزكاة في موضعها، يعطي القريب، يعطي الصديق، يعطي من يخاف من لسانه، ولا ينظر هل هو من أهل الزكاة أم لا. وإذا وضع الإنسان الزكاة في غير موضعها فإنها لا تقبل منه ولا تنفع. ثم إن الاستسقاء الذي وردت به السنة على وجوه، منها أن يستسقي الإمام في خطبة الجمعة، ودليل هذا ما حدث به أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا. فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله لا لنفسه ولكن لعامة المسلمين. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وهو يخطب يوم الجمعة، ورفع الناس أيديهم وقال اللهم أغثنا 3 مرات. قال أنس: فوالله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة. السحاب هو الغيم المنتشر، والقزعة هي قطعة الغيم، يعني أن السماء صحو. قال: وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. ما هو سلع؟ جبل في المدينة تأتي من قبل السحاب. قال: فخرجت من ورائه سحابة مثل الترك. الترك خطت الذي توصل به الثياب، يعني ليس كبيرا واسعا. قال: فارتفعت في السماء، فلما توسطت السماء انكسرت ورعدت وبرقت وامطرت، فما نزل النبي صلى الله عليه وسلم من منبره الا والمطر يتحاذر من تحته. الله اكبر. وبقي المطر اسبوعا كاملا ما رأوا الشمس والسماء تمطر. فلما كانت الجمعة الثانية دخل رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، إما أن يكون الرجل الأول أو غيره. فقال: يا رسول الله، غرق المال وتهدم البناء، يعني من كثرة السيول، فادعوا الله ينسفها. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم حوالينا ولا عليه، وجعل يشير الى النواحي، فما يشير الى ناحيه الا انفرج السحاب عنه والناس ينظرون، ثم خرج الناس يمشون في الشمس. ففي هذا الحديث من ايات الله الدالة على قدرته، ومن آيات النبي صلى الله عليه وسلم الدالة على رسالته، ما يزداد فيه المؤمن يقينا. فيه من آيات الله عدة آيات. الآية الأولى سمع الله عز وجل، وأنه تعالى يسمع دعاء من دعاه، ولا نشك جميعا في إحاطة الله تعالى في إحاطة سمع الله بكل شيء. قال الله تبارك وتعالى: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. هذه من آيات الله. والمؤمن ما الذي استفدنا في الآيات؟ أنا ما بستمع كم قائد؟ ما الذي استفدنا؟ طيب طبعا إذا سمع الله أحسن اسم. وجه أخذي من هذا الحديث أن الله سمع دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وإيماننا بسمع الله لا يعني أننا نعرف صفة من صفات الله أحاطت بكل شيء، ولكن إيماننا بسمع الله يقتضي منا أن لا نقول قولا لا يكون فيه رضا لله عز وجل، لأننا إذا قلنا قولا ليس فيه رضا لله فإن الله يسمع وسوف يحاسبنا على نحو ما قلناه مما سمعه تبارك وتعالى. ومن آيات الله في هذا الحديث إثبات قدرته عز وجل. وجه الدلالة إشرح لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يغيثه أنشأ الله السحاب في الحال وأمطر في الحال، وما نزل النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر إلا والمطر والسحاب من لحيته. طيب، ففي هذا إثبات قدرة الله، وإيماننا بقدرة الله لا يقتصر على إيماننا بهذه الصفة وأنه على كل شيء قدير، وأنه إذا أراد أمرا فإنما يقول له كن فيكون، وإنما يقتضي أيضا أننا إذا سألنا الله شيئا فإننا لا نتعاظمه على قدرة الله، لا نقول إن هذا شيء بعيد فلا نسأل الله تعالى أن يحققه، لا، اسأل الله ما لم تعتدي في الدعاء، اسأل الله كل شيء إلا ما كان اعتداء في الدعاء، فإن الله يقول ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. كثير من الناس يستبعد حصول الشيء فيستحسر عن الدعاء ويظن أن الله سبحانه وتعالى عاجز أو يقيد الدعاء بما لا ينبغي أن يقيده به. ومن ذلك أو ولذلك جاء النهي في الحديث الصحيح عن قول الإنسان اللهم اغفر لي بشئ اللهم ارحمني بشئ، لقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال ليعزم المسألة وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاجبه شيء أعطاه لا يتعاظمه شيء أعطاه فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه عز وجل، كل شيء هين على الله عز وجل. ومن الآيات في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك جلب النفع ولا دفع الضرر، وكذلك ودعا الله أن الأعرابي سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله ولم يقل يا رسول الله أغثنا، بل قال ادعو الله أن يغيثنا. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك أن يغيث الناس في حياته فإنه لا يملك أن يغيثهم بعد مماته، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك أن يغيث الخلق لا في حياته ولا بعد مماته فإن غيره لا يملك ذلك من باب أولى. وبهذا نعرف أن من يلجؤون إلى أصحاب القبور في جلب النفع ودفع الضرر فإنهم سفهاء في عقولهم قلال في أديانهم. قال الله عز وجل ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ومن الآيات في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله حقا، وجه الدلالة أن الله استجاب دعوته، ولو كان كاذبا لم يستجب الله دعوته أو لأجاب دعوته على خلاف ما أراد. ولهذا ذكر المؤرخون أن مسيلمة الكذاب الذي ادعى النبوة جاءه جماعة ودعوه بوصفه الذي كذبه وقالوا إن عندنا بئرا نضب ماؤها ولم يبق فيها إلا ماء قليل لا يروي زرعنا، فذهب الكذاب ووقف على البئر وأخذ بفمه ماء فمجه في البئر وبقوا ينتظرون لعلها تفور على وجه الأرض، ولكن البئر غار ماؤها الذي كان فيها. وهذا عكس ما أرى، هذا عكس ما أرى. وذكروا عنه أيضا أنه جاء إليه بطفل ممزق الشعر، شعر رأسه متمزق، فطلب منه أن يمسح رأسه لعل الشعر ينبت في جميع الرأس، فلما مسحه حتى الشعر الموجود وذهب كل الشعر. هذه آية من آيات الله، لكن آية على فصله ولا على كذبه؟ على كذبه، لأنه خلاف ما أراد تأييده. على كل حال، في حديث أنس بن مالك دليل آية من آيات النبي صلى الله عليه وسلم الدالة على صدقه. طيب، وفيه أيضا من آيات الله الشرعية أنه ينبغي للخطيب إذا استسقى يوم الجمعة أن يرفع يديه، وأن يرفع الناس أيديهم كذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه والناس كذلك رفعوا أيديهم. أما إذا دعا في غير الاستسقاء في يوم الجمعة فإنه لا يسن له رفع اليدين. لو دعا خطيب الجمعة في غير خطبة الجمعة ورفع يديه لأنكرنا رفعه ذلك. وكذلك الناس لا يرفعون أيديهم إذا سمعوا دعاء الخطيب يوم الجمعة في غير الاستسقاء. ومن الآيات في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي آية شرعية، لما طلب منه الرجل أن يسأل الله أن يمسكها لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ما سأل الله أن يمسكها الأخ، وإنما قال لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يمسكها، لأن إمساك الغير فقد لمن فعله، ولكنه سألها، سأل الله أن يكون الغيث حوالينا ولا عليه، على الآثام والذراب وبطون الأودية وملابس الشعر كالشجر وملابس الشجر، لأنه إذا كان على هذه المواضع صار نفعه نفعا مطلقا، وسلم الناس من ضرره في البناء. ومن آيات الله تعالى في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل يشير إلى الغمام فيتفرغ يمينا وشمالا حسب التوجيه الذي يشير إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يتشبث بذلك من يدعي أو يتوهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يكبر الغيث في نفسه، فيقول ها هو الرسول صلى الله عليه وسلم يشير إلى الغيث، فما يشير إلى ناحية إلا انفرجت. فما الجواب عن هذه الشبهة؟ الجواب عن هذه الشبهة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير إلى النواحي التي يريدها، وليس يشير بذلك يدبر الغيب، لأن الذي يدبر الغيب ويصفه كيف يشاء من هو؟ الله عز وجل وحده، لكن يشير إلى النواحي التي يريدها عليه الصلاة والسلام، حوالينا ولا عليه. فيأمر الله السحاب أن ينصرف إلى الجهة التي أشار إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه صفة من صفة الاستسقاء، ومن صفة الاستسقاء أن يخرج الناس إلى مصلى العيد ويعدهم الإمام يوما يصلون فيه، فيخرجون متقصرين متبللين متضرعين في غير ثياب جميلة، بخلاف يوم العيد فإنه يسن فيه لبس الثوب الجميل. أما غير يوم العيد يعني وعن بذلك الخصبة فإنه لا يسن فيه لباس الثياب الجميلة ولا التطيب، وإنما يخرج الإنسان متخشعا متبذلا متضرعا، لأن هذه الصلاة يقصد بها دفع ما يكون على الناس من الضرر، فيصلي صلاة الاستسقاء كصلاة العيد ويخطب، وإن شاء خطب قبل الصلاة، لأن السنة وردت بهذا وبهذا، يعني إن شاء خطب ثم صلى وإن شاء صلى ثم خطب. ومن خطاب الاستسقاء أن يدعو الناس في الأوقات المناسبة في الصلوات في آخر الليل بين الأذان والإقامة في كل مناسبة، كل إنسان يدعو بأن الله سبحانه وتعالى يغوث العباد. وفي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بقوله اللهم أغثنا ثلاثا دليل على أنه يسن تكرار الدعاء ثلاثا، وهذا من السنة لا سيما في الشيء المهم، فإن تكرار الدعاء ثلاثا من أسباب الإجابة، كما أن رفع اليدين في الدعاء على الدعاء من أسباب الإجابة. وهنا نأخذ قاعدة مهمة في مسألة رفع اليدين، فنقول الدعاء في الصلاة الأصل فيه عدم الرفع، انتبه، الدعاء في الصلاة الأصل فيه عدم الرفع، لأن الرفع حركة زائدة على صفة الصلاة فلا يمكن إثباتها إلا بدليل. وعلى هذا فنقول كل دعاء في الصلاة فالأصل فيه عدم الرفع إلا أن يقوم دليل على ذلك. ووجه هذه القاعدة ما أشرت إليه من أن الرفع حركة زائدة على أصل صفة الصلاة فلا بد من دليل على إثباته، ولأن الرفع لا بد أن يقوت به هيئة معينة من الصلاة فلا بد من إثبات دليل على تصديق هذه الآية. مثال ذلك لو قال قائل إذا جلس الإنسان بين السجدتين ودعا فليرفع يديه، ماذا نقول له؟ نقول لا، حتى يقوم دليل على رفع اليدين، لأن رفع اليدين حركة زائدة على أصل الصفة فلا بد من ثبوتها. كذلك أيضا لو رفع يديه لفوت سنة ثابتة، وما هي؟ وضع اليدين على فخذيه، فلا بد من دليل على تثبيت هذه السنه. اذن هذه قاعده، ما هي؟ انه اذا كان الدعاء في الصلاه فالاصل عدم الرفع الا بدليل، فمن رفع يديه في الدعاء في الصلاه انكرنا عليه إلا أن يأتي بدليل على ذلك من السنة أو من سنته متبوعة. ومن هذا ما يتساءل عنه كثير من الناس اليوم في رفع اليد في القنوت، فهل هذا مشروع؟ قال بعض الناس إنه ليس مشروع، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الصحيح أنه مشروع، لأنه صح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعمر بن الخطاب من الخلفاء الراشدين الذين لهم سنة متبوعة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعدوا عليها بالنواجذ. الدعاء في غير الصلاة. الدعاء في غير الصلاة الأصل فيه الرفع. الأصل في الدعاء الرفع، لأن رفع اليدين من أسباب إجابة الدعاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما كفرا، ولقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا الله إن كنتم إياه تعبدون. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، كأنه يستجاب لذلك. وجدلالة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أسباب إجابة الدعاء، وهي في هذا الحديث كم؟ السفر أسعف أخضر رفع اليدين يا رب يا رب، أربعة أسباب كلها من أسباب إجابة الدعاء، لكن فيها مانع. ما هو المانع؟ المانع هو أكل الحرام، لما كان مطعمه حراما وملبسه حراما وغذي بالحرام، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأنى يستجاب لذلك، يعني أنه استبعد أن الله يستجيب لهذا الرجل الذي يأكل الحرام وغذابه. طيب، إذن الأصل في غير الصلاة استحباب الرفع إلا بدليل، إلا بدليل. وهنا نقول ما فيه الدليل تارة يكون الدليل فيه ظاهرا بعدم الرفع، مثل الاستغفار بعد الفريضة، فإن الإنسان إذا سلم من الفريضة قال: استغفر الله، ولكنه لا يرفع يديه، وإن كان الاستغفار طلب المغفرة لكن لا رفع في هذا الموضع، لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله لنقله الصحابة، ولو نقلوه لا وصل إليه. لو رفع الخطيب يديه في الدعاء في غير الصلاه هل ينكر عليه؟ لان الصحابه رضي الله عنهم انكروا على بشر بن مروان حين خطب يوم الجمعه فدعا فرفع يديه، فقالوا: قبح الله هاتين يديه، وانكروا عليه. وعلى هذا فلو دعا ولو بنصر الإسلام والمسلمين فإنه لا يرفع يديه، لا هو ولا المأمومين. ونقتصر على هذا القدر فيما يتعلق بصلاة الاستسقاء والدعاء لها، ولنعود إلى آيات في كتاب الله عز وجل، وإن كانت قد فاتت قبل أكثر من ليلة، وهي قوله تعالى: أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. ثم قال: أفرأيتم ما تحرثون. ثم قال: أفرأيتم الماء الذي تشربون. ثم قال: أفرأيتم النار التي تورون. فذكر الله في هذه الآية، في هذه الآيات الكريمة، مبدأ الإنسان، وهذا أصل، وذكر إمداد الإنسان